ومن شدة الفتنة والذهول لا يتدبر الإنسان تدبرا عقليا يعرف به أن هذا ليس بإله. ولهذا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بل آيات على أنه ليس بإله، فقال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن هذه آية يعقلها القلب، ربما لشدة الأمر إيش ينساها، ينسى هذا ولا يفهم. في آية حسية مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، الكاتب وغير الكاتب، حتى اللي ما يعرف يكتب ولا يقرأ يقرأ هذا كافر بين عينيه. هنا هذه آية حسية ولا لا؟ لا يذهل عنها الإنسان لأنه يشاهد الرجل. كذلك علامة حسية أخرى أنه أعور، إحدى عينيه عوراء، والروايات مختلفة اليمنى أو اليسرى، المهم أنه أعور. وهذه علامة فارقة ولا غير فارقة؟ فارقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.